أما يزل على بأن كافر هذا يكون فاسق. إلا إذا استهزأ بالدين أو سب الدين يكون فاسق. أو استهزأ بالقرآن يكون كافر. لعنة هذا على احتياج معين. لعنة معين تفتح ولا أحوال. لا يقول لي أخاف عليك يقول لي العاصي متوعد بالنار الظالم متوعد بالنار ومن يظلم مثله فهذا من كبيرة. الرسول يقول كذا تقول بين ظلمات يوم القيامة والله يقول للظالم على أمور الرسول متوعد بدون أنها مسجد. أين موضع السحر ومن ساحر؟ أين موضع السحر ومن سحر؟ حكم سؤاله هذا أنا سأتعلق بعمله ظلم ما في بس سؤالها ظلمه لكن لا من الله سبحانه وتعالى لماذا فعلت هذا لماذا خذت لماذا عذيت لماذا ظلمته لا يصدق يمتحن إذا قال موضع السهل فلا يمتحن إذا وجد يمتحن إذا تعدوا عين أجل علوم وكما دعنا ما جهل ولا أسنا بالربيعة كيف أسنا بالربيعة حين قالت قبل قبل الخلفاء ما يفعل من سوء أمور مشروع لأنه الذي فعله في آخر حياته فعله خلفاء الراشدون يعني ليست من أهل شيء يعني لا تقنط ولا تيأس ولا تجزع عليك الأسباب والعلم إلى الله في هداية وعد الهداية إذا يقال ما حصل من الشرع بالعالي والله هو ولي الأمر اللعنة خلص الله إليك يبادره باللعن مرة أخرى مثل ما من باب القصاص كيف قصر وصل المستدان ما قال فعل البادي ما لم يأتني المرضون إذا قال لعنك الله اقرب ما أنت لعنك الله إذا قال أخذك الله اقرب ما أنت أخذك الله ما لزم شيء فإن كررت يكون عليك إثم زيادة بعضهم يقول على مثل هؤلاء مثل هؤلاء يسبون بالمعنى لا يقول اتق الله راقب الله حف الله أنت مكلف أنت مكلف مأمور منهي فالعيس فلا يجب ظلم هذا الشخص ولا ظلم غيره ولا يجب عليك الخروج ولا يجب عليك خلف الله لا فلا ليس له سب ليس له ان يسبه لا ما مثل ما لا يسب الانسان هذا شيء اللي جاء في شهاب النار يقول نفسه كل يعلم من تلك الان أيوه أيوه سلام أيوه سلام أيوه سلام أيوه سلام لا هذا أجل الله أجل الله بعض القراء المعروفين بصحة العقيدة يفعلون بعض الحركات أو بعض الأمور إذا أتاهم المريض يفعلونها ما أدري يعني مثل يقول انظر الى من اعانك انظر الى الجدار لا هذه لا تحصل هذه الشيطان بس عليهم يصور له الشيطان يقول هذا اختك هذه عمتك هذه خالتك يشد الناس بعدائه العداوه والشحناء لا هذا غلط هذا من يسار الشيطان ومن عمل الشيطان يصور له حجيب يقول هذه امك هذه اختك اللي بعد السحر هذه زوج كبير هذه خالتك هذه كذا الشياطين تلعبهم هذا ما يجوز ولا يجرب الشياطين يساعدوا على الباطل هذا يساعدوا يصورون يساعدوا على الباطل يصور تقول تقول يقول هذا الحديث ترى زاره اللي فلعت فعلت كذا وترى زوج اخيه فعلت كذا واختك فعلت كذا واما حتى يشبهم شيء العداوه بينهم شيخ يقرا عليه ثم يتقلب عليه كل هذا كلها من عمل الشيطان كلها من عمل الشيطان الشيطان يسول لهم هذا حتى يصطبع في الدار الشحر كان اخته كان زوجته كان امه كان خالته حتى يشبهه بلغونا وعلمناهم بلغنا كثيرا وعلمناهم وقوله تعالى واحسنوا ان الله يحب المحسنين وقوله واقسطوا ان الله يحب المقسطين وقوله فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين وقوله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وقوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وقوله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه